بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب العدد، وهو من أبواب مهمة لكثرة استعمال الأعداد في كلامنا، وقد جاء في القرآن في السنة وفي كلام العرب كثيرا، ونحن نستعمله في كلامنا كثيرا، لذلك الحاجة إليه ماسة، وأيضا لكثرة وقوع الخطأ فيه، فهو من الأبواب التي يسهل ضبطها نظريا ولكن عمليا تحتاج إلى ميراث، فلذلك يكثر الخطأ فيها. فلذلك عقد المصنف هذا الباب، وقد أهمله ابن جروم وغيره ممن صنف في كتب المبتدئين لصعوبته على المبتدئ. وقواعده النظرية سهلة، ولكن كما قلت في التطبيق تحتاج إلى تركيز. قال رحمه الله: أصل باب، العدد من 3 إلى 9، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. عندنا عدد وعندنا معدود، 3 رجال، 3 رجال، العدد هو 3، المعدود رجال. القاعدة تقول: العدد من 3 إلى 9 يخالف العدد ماذا؟ المعدود. من 3 إلى كم؟ إلى 9 يخالف العدد المعدود، يعني يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. نؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا، ونذكر العدد إذا كان المعدود مؤنثا. نقول 3 رجال و3 نساء، 3 رجال و3 نساء، 3 بالتأنيث، لماذا؟ لأن المعدود مذكر، و3 نساء، 3 بدون تاء، بدون تاء التأنيث، يعني مذكر، لماذا؟ لأن المعدود مؤنث. الدليل على هذا أو مثال هذا في القرآن الكريم، هذه القاعدة نطبقها من كم؟ من 3 إلى 9، فنقول 3 رجال، 4 رجال، 5 رجال، 6 رجال، 7 رجال، 8 رجال، 9 رجال، إلى 9. وكذلك مع الإناث نذكر. الاعتبار بالمفرد؟ نعم، الاعتبار بالمفرد وليس بالجمع كما سننبه عليه في الآية الكريمة الآتية الآن. طيب، الاعتبار بالمفرد وليس بالجمع. طيب، نقول 3 نساء، طيب، وهكذا 4، 5 إلى 6، إلى التاسع. قال: يذكر يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، يعني ليس هناك استثناء في هذا، هذا هو القسم الأول. مثال في القرآن الكريم قوله تعالى: 7 ليال و8 أيام. ننظر إلى مفرد ليلة وإلى مفرد أيام. مفرد ليلة، مفرد ليال، ليلة، ليلة مذكرة مؤنث، مؤنث، فالعدد ماذا سيكون؟ مذكرا. لذلك قال تعالى إيش؟ 7 بدون التاء، وقال 8 أيام، لأن أيام مفرده يوم، واليوم مذكرا مؤنث مذكر. نقول: هذا يوم جميل، ما نقول هذه يوم، نقول هذا. من طرق معرفة المذكر والمؤنث أن نشير إليه، هذا من الطرق، هناك طرق كثيرة، لكن من الطرق أن نشير إليه، فإن أشرنا إليه بهذا فهو مذكر، وإن أشرنا إليه بهذه فهو مؤنث. طبعا هذا يحتاج إلى سليقة وممارسة لكلام العرب. إذا الأيام مفرده يوم، ويوم مذكر، لذلك الله عز وجل أنث العدد فقال 8 أيام. هذا هو القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ ما يخالف القياس دائما. إيش يعني يخالف القياس؟ يعني يخالف القاعدة. مفروض المذكر مع مذكر، صح؟ والمؤنث مع مؤنث، لكن هذا القسم يخالف ماذا؟ يخالف القياس، يعني يخالف القاعدة، فنذكر مع المؤنث ونؤنث مع المذكر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أشار إليه بقوله: وكذلك العشرة إن لم تركب، وكذلك العشرة إن لم تركب. نحن قلنا في القسم الأول الكلام يندرج ينطبق على 3 إلى 9. طيب ماذا عن 10؟ 10 هي من القسم الثاني. القسم الثاني ما له حالتان: تارة يطابق وتارة يخالف. تارة يطابق العدد المعدود، وتارة يخالف العدد المعدود. يعني العشرة لم تركب تعامل مع عدد من الثلاثة إلا قسمه. نعم، يعني ننظر له نظرتين، هل ركب مع عدد آخر أم لم يركب؟ إن ركب مع عدد آخر فإنه يطابق القياس، يوافق العدد المعدود. نقول جاءني 13 رجلا، 13 إيش؟ رجلا، المعدود مذكر. عندنا الآن عددان، 3 والعدد 10. بالنسبة لعشرة مركب الآن أم مفرد؟ مركب. فالقاعدة تقول إن ركب فإن العدد يطابق المعدود، لأن كلمة رجل مذكر، فعشرة يجب أن تكون مذكر، فنقول عشر بدون تاء. بالنسبة لرقم 3 يبقى على القاعدة السابقة، يعني العدد الأول والعشرة. نعم، العدد الأول يبقى على القاعدة، يعامل معاملة قاعدته، إن كان من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود، والعشرة يطابق. نعم، ممكن نقول أيضا من باب التسهيل، الملاصق يطابق والبعيد يخالف. واضح؟ الملاصق، من الملاصق لرجل؟ الملاصق لرجل عشرة، عشرة ملاصق لرجل، فلذلك يطابقه تذكيرا وتأنيفا. نقول 13 رجلا و13 امرأة. عشرة مؤنث، لماذا؟ لأن المعدود مؤنث. إذا متى يطابق عشرة؟ إذا ركب مع غيره. طيب ماذا بالنسبة للرقم الأول؟ ما قاعدته؟ نقول يبقى على قاعدته، إن كان من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود. واضح؟ فنقول جاءني 13 رجلا و13 إيش؟ امرأة. طبعا 13 كلاهما مبنيان على إيش؟ على الفتح. هذا يقال له مبني على فتح الجزئين، وقد تقدم معنا في أول كتاب في باب المبنيات في قسم المبني على الفتح، وهذا كله يعرب. نقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع فعل، جاءني جاء فعل ماضي، والنون الوقاية، ويا مفعول. 13 نقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، ورجلا تمييز. طيب إذا القسم الأول ما يخالف العدد المعدود، القسم الثاني ما له حالتان، إن ركب طابق العدد المعدود، وإن لم يركب أيوة يكون حكمه كالقسم الأول. فنقول جاءني 10 إيش؟ لا، لأنه مش مركب الآن، إذا لم يركب يكون من القسم الأول يخالف العدد المعدود. أيوة نقول جاءني 10 رجال وجاءني 10 نساء. 10 رجال وعشر نساء. واضح؟ لماذا هنا خالف؟ لأنه لا أفرد ولم يركب. إذن القسم الأول ما يخالف العدد المعدود، القسم الثاني ما له حالتان، تارة يطابق وتارة يخالف، القسم الثالث والأخير وهو ما يوافق العدد إيش؟ المعدود. إذا صارت الأقسام كم؟ ثلاثة، ما يوافق العدد المعدود، 2 ما يخالف العدد المعدود، 3 ما له حالتان، تارة يخالف وتارة يوافق. قال رحمه الله: وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما. إذن عندنا شيئان يوافقان القياس. ما معنى يوافقان القياس؟ يعني يوافقان القاعدة، يعني يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. ما هما؟ شيئان، رقم 1 وما دون الثلاثة، رقم 2 وزن فاعل. ما دون الثلاثة كم وكم؟ واحد واثنان. طيب واحد واثنان، ف واحد واثنان نقول جاءني رجل واحد وجاءني رجلان اثنان، فواحد واثنان يوافق العدد المعدود. واضح؟ نعم. بالنسبة لرقم واحد ورقم اثنان أو رقم اثنين يوافق العدد المعدود. فإن كان مذكرا نقول واحد، وإن كان مؤنثا نقول واحدة، وهكذا في اثنان. فمع المذكر نقول اثنان، ومع المؤنث نقول اثنتان. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني مما يوافق العدد المعدود، كل اسم أو كل عدد كان على وزن فاعل، مثل ماذا؟ كثالث ورابع، ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعشر إلى العاشر، من واحد إلى عشر. هذا كله إذا كان على وزن فاعل فما قاعدته؟ يوافق العدد المعدود. أقول رجل ثالث ورجل رابع ورجل خامس، امرأة ثالثة وامرأة رابعة. واضح؟ يوافق العدد المعدود. إذا صارت الأقسام كم؟ ثلاثة. ما يوافق العدد المعدود وهو الرقم من واحد إلى اثنين، وكذلك ما كان على وزن فاعل. الثاني ما يخالف العدد المعدود من كم إلى كم؟ من ثلاثة إلى تسعة. الثالث ما له صورتان، تارة يوافق وتارة يخالف، وهو رقم عشرة، إن ركب طابق وإن أفرد خالف. ثم ختم الباب بكيفية استعمال هذا العدد، بكيفية استعمال الأعداد. كيف نستعمل الأعداد؟ حالات استعمال العدد إذا كان على وزن فاعل. حالات، هذا الآن عنوان هذه الفقرة، حالات العدد الذي على وزن فاعل. فاعل مثل ثالث ورابع وخامس وسادس إلى عاشر. هذا كيف تستعمله العرب؟ تستعمله بأربع استعمالات، كل استعمال له معنى خاص. نرقمه. قال ويفرد، هذا واحد، ويفرد فاعل، هذا واحد، ويفرد فاعل، هذا رقم واحد. عندكم بعد يفرد فاصلة؟ لا. عندكم فاصلة؟ لا. نزيلها أفضل، لأنها متعلقة بفاعل. إذا يفرد فاعل هذا واحد، أو يضاف لما اشتق منه هذا الاستعمال الثاني، أو لما دونه هذا الاستعمال الثالث، أو ينصب ما دونه هذا كم؟ هذا الرابع. الاستعمال الأول يفرد فاعل، يعني يستعمل مفردا بدون إضافة. فإيش يقال؟ يقال ثالث، ثان، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عشر، بدون إيش؟ بدون إضافة. فهذا ما معناه؟ لما أقول رجل ثالث، ما معناه رجل ثالث؟ يعني موصوف بأنه ثالث، موصوف بهذه الصفة. مثل رجل ضارب يعني موصوف بأنه يضرب. رجل ثالث يعني موصوف بهذا العدد. هذا فقط تمهيد وواضح ولا يحتاج لتوضيح. هذا تمهيد للأقسام الثلاثة التي ستأتي. إذا من استعمارات العرب أن تستعمل هذا العدد الذي يكون على وزن فاعل، تستعمله مفردا. إيش يعني مفردا؟ يعني بدون إضافة. فيقولون ثالث، رابع، خامس، سادس. وماذا يكون معناه؟ شخص موصوف بهذا الرقم. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني قال أو يضاف لما اشتق منه. يضاف لما اشتق منه. ثاني مشتق من أي عدد؟ اثنين. ثالث ثلاثة. نضيف اسم هذا الاسم الذي على وزن فاعل، نضيفه إلى الذي اشتق منه، فإيش نقول؟ ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة. ماذا فعلنا؟ أضفناه للذي اشتق منه. واضح؟ قال تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما معنى ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة؟ معناه واحد من اثنين، وواحد من ثلاثة، وواحد من أربعة. واضح؟ واحد. إن الله ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة. يعني يتحتم تغير الأجناس مغايرة هذا المعنى؟ يعني نعم، يعني واحد من هذا العدد. إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجوا من؟ أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين، هو واحد من اثنين، والثاني هو من؟ أبو بكر رضي الله تعالى. والمشركون لم يخرجوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما هو الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. عداوتهم بالأساس ليست مع أبا بكر، وإنما مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما أقول ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، النصارى يعتقدون أن الله عز وجل هو واحد من الثلاثة الذين يعبدون، واضح؟ الاستعمال الثالث قال أو لما دونه، يعني نضيف العدد إلى الرقم الذي تحته. ثالث، ما الذي تحت الثالث؟ اثنين، فنقول ثالث اثنين. طيب رابع، ما الذي تحت الرابع؟ ثلاثة، فنقول رابع ثلاثة. خامس أربعة. سادس خمسة. ما معنى هذا الأسلوب؟ قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. رابع من؟ لا، رابع أي رقم؟ ثلاثة. رابع الثلاثة. ولا خمسة إلا هو سادسهم. سادس من؟ سادس كم؟ سادس الخمسة، صح؟ ما معنى هذا الأسلوب؟ حينما أقول ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، ماذا فعلنا؟ أضفنا العدد إلى ما دونه، أي إلى ما تحته. ما معنى هذا الأسلوب؟ أي معناه جاعل الاثنين ثلاثة، جاعل الاثنين ثلاثة، واضح؟ رابع ثلاثة يعني جاعل الثلاثة بنفسه أربعة، واضح؟ يعني مثلا أنا دخلت على فصل وفيه ثلاثة، فلما دخلت صاروا كم؟ أربعة. فأقول لهم أنا رابع ثلاثة، أي جعلت الثلاثة أربعة، بانضمام إليهم جعلتهم أربعة، واضح؟ هذا الأسلوب إيش؟ الثالث. الأسلوب الرابع والأخير أن نجعل ما بعده منصوبا، أن نجعل، لأن الحالة الأولى إفراد ليس فيه إيش؟ إضافة. الأسلوب الثاني فيه إضافة. الأسلوب الثالث فيه إضافة. الأسلوب الرابع ليس فيه إضافة وليس فيه إفراد، ولكن نجعل العدد ينصب ما بعده ويكون أقل منه. رابعون، رابع، هذا رابع ثلاثة، هذا رابع ثلاثة. ثلاثة ما إعرابه؟ مفعول به. نعم، مفعول به لرابع. رابع هو ثلاثة، فاعل رابع ضمير مستتر تقديره هو، وثلاثة مفعول به. وهذا ما معنى، ما معنى رابع ثلاثة؟ نفس جاعل الثلاثة أربعة، نفس أي معنى؟ الثالث. نفس المعنى؟ نعم، بمعنى جاعل. رابع ثلاثة يعني جاعل الثلاثة أربعة. اللهم في الأسلوب الثالث أضفناه وهنا لم نضفه. هذا مثل أن أقول ضارب زيد وضارب زيدا، هذا ضارب زيد، هذا بالإضافة، وهذا ضارب زيدا على أنه إيش؟ مفعول به. هذه الاستعمالات ماذا؟ الأربعة للعدد إذا كان على وزن، على وزن فاعل، على وزن فاعل. نعم، وبهذا انتهينا من باب العدد. ابن هشام رحمه الله اختصر هذا الباب، والذي ذكره ابن هشام هو زبدة هذا الباب، في غيره من كتب يذكرون تفاصيل أكثر، ولكن هذا الذي أودعه ابن هشام في هذا الباب هو زبدة وخلاصة هذا الباب، فإذا ضبطه الإنسان بإذن الله يسلم له أكثر هذا الباب. يسلم له يعني النطق والضبط لأكثر هذا الباب. هذا هو أساس باب العدد. ثم قال رحمه الله: باب أصل باب موانع صرف الاسم تسعة. هذه موانع الصرف درسناها في التفسيرية. أكثر ما في هذا الباب ليس جديدا عليكم، سبق دراسته في التفسيرية، وإنما فيه زيادات يسيرة سنبينها إن شاء الله. الممنوع من الصرف، تقدم معنا في باب الإعراب أن الاسم إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه يجر بماذا؟ بالفتحة. فنقول سلمت على عائشة، عائشة جار مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ العلمية والتأنيث. طيب، ما هي العلل التي تجعل الاسم ممنوعا من الصرف؟ هذا الباب عقده ابن هشام لبيانه. فيقول موانع صرف الاسم كم؟ تسعة. لكن ينبغي أن لا ننسى أن الاسم أن الممنوع من الصرف، الصرف معناه التنوين. فلما نقول ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، يعني لا يجوز أن ينون. لذلك لا يجوز أن نقول عائشة، لا يجوز أن نقول عائشة، لأن ممنوع من الصرف لا ينون. فلما نقول الصرف معنى الصرف التنوين. متى يمنع الاسم من التنوين؟ إذا وجدت فيه واحد من علل الانتساب. إذن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكب على الردف. نقول جاءت عائشة ورأيت عائشة ومررت بعائشة. واضح؟ العلة المانعة من الصرف يجمعها قول الشاعر: وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. هذا البيت جمعت فيه العلل المانعة من الصرف، وهذه ينبغي أن تحفظ لأنها تحتاج إلى حفظ لا تحتاج إلى فهم. يعني هي لا شك تحتاج إلى فهم، لكن لن نخترع نحن علة جديدة. فهذه مثل حروف الجر لابد أن تحفظ. فالموانع من العلة، موانع الاسم من الصرف مجموعة في عدة أبيات. إذا أعجبك البيت هذا فاحفظيه، إذا رأيت فيه صعوبة هناك بيت آخر ذكره ابن هشام في الشرح، وهو قوله: اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. نعم، نفس المسألة لكن ببحر آخر وبأسلوب آخر، المهم أن يحفظ. هناك أكثر من أبيات في نظم هذه المانع الصرف. وزن المركب، وزن يعني أن يكون هناك علة الوزن، مثل مثلا أحمد ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على وزن الفعل. طيب، كما سيأتي إن شاء الله. المركب يقصد به التركيب، أي التركيب؟ لا، أحسنت، تركيب المزجي، مثل بعلة بعلة بك، ومعدي كرب، وحضرة وحضرة موت. عجمة مثل يوسف وهارون وموسى وعيسى. تعريفها يعني أن يكون علما، أن يكون علما. طيب، يعني العلمية مثل أحمد، أحمد فيه علتان: العلمية ووزن الفعل. عدل مثل عمر فيه علتان: عالمية وعدل. عمر معدول عن عامر كما سنعرف. ووصف، الوصف مثل أحسن، أحسن، أحسن فيه علتان: الوصفية ووزن أفعل. طيب، الجمع مثل مساجد ودنانير ومصاحف. زد يعني علة الزيادة، مثل عثمان فيه زيادة، نعم أحسنت، فيه زيادة الألف والنون، عالمية وزادة ألف والنون. تأنيثا مثل إيش؟ مثل عائشة، مثل عائشة. قال رحمه الله: كأحمد، أحمد فيه علتان: العالمية ووزن الفعل، ووزن الفعل، لأن أحمد على وزن الفعل المضارع أنا أحمد الله، صح؟ أحمر، وأحمر فيه علتان: الوصفية ووزن أفعل، ووزن أفعل. في الوصفية سنقول وزن أفعل، وفي العالمية نقول وزن فعل. أحمر، مررت برجل أحمر، فهذا فيه وصف له بالحمرة، وأيضا هو على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، صح؟ نقول رجل أحمر وامرأة حمراء. بعلبك عالمية وتركيب، إبراهيم عالمية وعجمة، عمر عالمية وعدل. إيش يعني عدل؟ يعني تحويل. عمر محول من إيش؟ من عامر. مثل زفر محول من زافر، عمر محول من عامر، زحل محول من زاحل، وهكذا. أخر، أخر فيه علتان: الوصفية لأنه يوصف بهذا بأنه آخر، والعدل لأنه يقال أخر معدول من الأخر، الأخر، فعدل من الأخر إلى أخر، فاجتمع فيه علتان: وصفية وعدل. قال تعالى: فعدة من أيام أخرى، أخرى ممنوع من الصرف، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة. أحاد وموحد إلى الأربعة: أحاد موحد، ثناء مثنى، ثلاث مثلث، رباع مربع. هذه من واحد إلى كم؟ إلى أربعة فقط، هذا الذي سمع عن العرب. خماس ومخمس سداس ومسدس إلى آخره هذه لم تسمع، لم يسمع العرب هذا، سداس مسدس خماس ومخمس لم يسمع. الذي سمع من كم لكم؟ من واحد إلى أربعة، هذا أجمعوا عليه. أما ما زاد عن الأربعة ففيه خلاف. طيب، أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع وأربع، هذه كلها معدولة فيها علتان: وصفية وإيش؟ وعدل. أحاد وموحد معدول عن واحد واحد، ثناء ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ثلاث ومثلث معدول عن ثلاثة ثلاثة، رباع ومربع معدول عن أربعة أربعة. قال الله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وفلكه ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنين وتسلم، اثنين وتسلم، اثنين وتسلم، واضح؟ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قال الزمخشري: أي بعض الملائكة لها جناحين، وبعضها له ثلاثة، وبعضها له أربعة، وهكذا. إذا ما العلة في ثناء ومثنى إلى آخره؟ علتان: وصفية وعدل. مساجد ومساجد، الجمع، جمع جمع منتهى، صيغة منتهى الجموع. وهذا كم علة فيه؟ واحدة تكفي ولا لا؟ تكفي، كما سيبين المصنف بعد قليل. ودنانير، مساجد على وزن مفاعل، ودنانير مفاعيل. إذا دنانير ماذا من علة فيه؟ أنه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. سلمان فيه ماذا؟ ألف ونون. إذا فيه علتان: العالمية وزيادة الألف والنون. سكران فيه وصفية، الوصفية و نعم، لكن أحسن نقول وزن فعلان. في الوصفية يركزون على الوزن فيقولون وزن فعلان، سكران على وزن فعلان. إذا مررت برجل سكران، جار برجل جار مجرور، سكران صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، فيه علتان: وصفية ووزن فعلان. ما مؤنث سكران؟ ها؟ سكرانة؟ هذا ضعيف، هذه لغة ضعيفة جدا. نعم، نعوذ بالله من السكر، لكن من باب اللغة. طيب، هذه لغة ضعيفة جدا. سكرة، سكرة، لا لا، سكارة جمع. طيب، ونعم، سكرة، نعم، نقول مررت بامرأة سكرة، سكرة، مثل حبلة، مثل حبلة، واضح؟ مررت بامرأة سكرة. مثل ثكلة، أحسنتي، مثل ثكلة ومثل حبلة، هذا الذي عليه جمهور العرب. فقط قبيلة بني أسد هم الذين يقولون امرأة سكرانة، كما نقول نحن في اللهجة العامية، هذه لغة أسد، قبيلة أسد. أما جمهور العرب يقولون سكرة. يعني أنه باب يعني في الكرة أنها لغة يعني مخالفة لغة الجمهور. يعني ألفناها مع نعم ألفناها مع المؤنث صحيح، لكن هذا العرب لم تتكلم، جمهور العرب لم يفعلوا هذا، واللغة عبارة عن اتباع. طيب فاطمة فيها على 100 و على 100 وإيش تأنيث، وطلحة على 100 و تأنيث. ما الفرق بين فاطمة وطلحة؟ طلحة معنوي تأنيث لفظي، لفظي معنوي معناه امرأة، لفظي معناها يوجد فيه لفظة تأنيث. ما هي لفظة التأنيث؟ التاء. تمام. فالفرق بين فاطمة وطلحة أن فاطمة مؤنث لفظي ومعنوي، لفظي لوجود التاء ومعنوي لأنها امرأة. أما طلحة فهو مؤنث فقط لفظي لوجود التاء، لكن مدلوله مدلوله مذكر. واضح؟ لذلك أحد يقولون أحد الخوارج أو أحد الجهال في فتنة معاوية رضي الله عنه، في فتنة طلحة والزبير مع علي بن طالب رضي الله عنه، يقول سمع أحد الجهال يقول اللهم عليك بالزبير وزوجته. طيب فقال له من زوجته؟ قال طلحة، وظن أنها يعني أنها امرأة. فطلحة طلحة مثل شيبة وحمزة وأسامة ومعاوية، هذه ألفاظ مؤنثة لكن مدلولها ذكر. زينب هذا مؤنث إيش؟ معنوي فقط وليس بلفظي، فصارت الأنواع كم؟ ثلاثة. الأنواع ثلاثة: مؤنث لفظي ومعنوي فاطمة، مؤنث لفظي فقط طلحة، مؤنث معنوي فقط زينب، وكله ممنوع من الصرف، كله ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب نحن قلنا طلحة وفاطمة هذه مؤنثة أن طلحة مؤنث لفظي لماذا؟ لوجود لفظة التأنيث. ما هي لفظة التأنيث؟ تاء. كثير من الناس يظن أن علامة التأنيث هي تاء التأنيث مربوطة فقط، والصواب أن علامة التأنيث ثلاثة: تاء التأنيث مثل طلحة وفاطمة، وألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث الممدودة. لذلك قال ابن هشام وسلمى وصحراء. سلمى فيها ألف تأنيث مقصورة، وصحراء فيها ألف تأنيث ممدودة. فسلمى سلمى هذه ألف تأنيث مقصورة مثل حبلى وثكلى، طيب بغض النظر عن معانيها لكن فيها ألف تأنيث. صحراء شيماء هيفاء وما شابهها هذه فيها ألف تأنيث ممدودة. فعلى كل حال لذلك زكريا زكريا هذه ألف تأنيث ممدودة. على كل حال سلمى لماذا ممنوع من الصرف؟ زينب قلنا علمية وتأنيث، نوع التأنيث معنى فقط. سلمى التأنيث لفظي ومعنوي، لفظي وجود لفظة التأنيث وهي ماذا؟ ألف، ومعنوي لأن مدلوله امرأة. نعم. صحراء صحراء يكفي فيه علة واحدة وهي وجود ألف التأنيث ممدودة. كذلك سلمى سلمى انضم إليه علمية، لكن لو جاءنا ألف تأنيث حتى لو بدون علمية يكفي، سواء كان مقصورة أو ممدودة كما سيبين الآن. طيب إذا صحراء كم علة فيه؟ واحدة وهي ألف التأنيث الممدودة. قال رحمه الله فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع. عندنا شيئان يستأثران بالمنع. ما معنى يستأثران بالمنع؟ يعني يكفي فيهما علة واحدة ولا يحتاج لانضمام علة أخرى. ما هما هذان الشيئان؟ واحد ألفاء التأنيث، يعني إيش؟ ألف التأنيث المقصورة والممدودة، فهذا يكفي فيه علة واحدة سواء كان نكرة أو معرفة، سواء كان وصفا أو علما لا يهم، مجرد وجود الألف هذه علامة على أنه ممنوع من الصرف. قال فألف التأنيث يعني المقصورة والممدودة يكفي فيهما علة واحدة. صحراء يكفي أنه فيه ألف تأنيث ممدودة. سلمى يكفي فيها ألف تأنيث مقصورة لكن انضم إليه الألف. حبلى ممنوع من الصرف. لماذا؟ يكفي علة واحدة. ما هي؟ ألف تأنيث المقصورة. قال فألف التاء والجمع الذي لا نظير له في الآحاد. الجمع الذي لا نظير له في الآحاد يقصد صيغة منتهى الجموع. مثل عليها بمثالين. ما هو؟ مساجد ودنانير. مساجد ودنانير هذه ممنوعة من الصرف. قال الذي لا نظير له في الآحاد. هل يوجد عندنا مفرد على وزن مفاعل أو مفاعيل؟ هذا الوزن مختص بإيش؟ بالجمع. هذا معنى قوله لا نظير له في الآحاد. يعني لا يوجد عندنا مفرد على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل. وإن وجد فهو فيه كلام يعني فيه خلاف. مثل لفظة سراويل. سراويل كما قال ابن مالك ولي سراويل بهذا الجمع شبهه للتضاع عموم المنع في الألفية. فهذه اللفظة اختلفوا فيها كلام يعني طويل. لكن الأصل أنه لا يوجد يعني مفرد على هذا الوزن لذلك هذا ممنوع من الصرف. قال قيل بهذا. قيل أنه اسم لا لا لا لا يعني لا جمع له. نعم هو فيه كلام طويل لكن سراويل لأنه مفرد أعجمي. بعض العلماء يقول إن سراويل هذه اللفظة مفرد أعجمي يعني هو ليس بجمع. وبعض العلماء يقول إن سراويل جمع ومفرده سروالة كما قال الشاعر عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي. وقيل مفرده سروال بدون تاء وهذا الذي نستعمله نحن في اللهجة العامية. فكما ترون هذه المسألة مختلف فيها. غير هذه اللفظة فيبقى على الأصل أن وزن مفاعل ومفاعيل مختص بالجموع. قال فألف التأنيث والجمع الذي لا نظيره في الأحاد كل منهما يستأثر بالمنع يعني يكفي فيه علة واحدة. والبواقي لا بد فيهن من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. بقية الأشياء لابد أن يجتمع معها علة أخرى وهذه العلة الأخرى شيئان إما علمية وإما وصفية. مثلا عمر فيه علتان علمية وعدل. أحسن وأكرم فيه وصفية ووزن أفعل. طيب قال وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. التركيب دائما يكون مع العلم والتأنيث الأصل أنه يكون مع العلم. طيب والعجمة كذلك يكون مع العلم. التركيب علمية وتركيب مثل إيش؟ بعلبك وحضرموت ومعد كريم هذا فيه علمية وتركيب. تأنيث مثل فاطمة. عجمة علمية وعجمة مثل إبراهيم. وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا كم؟ إلا أربعة. من هم؟ محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وهود وشعيب. هذه الأربعة أسماء عربية. طيب بقية أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف العالمية والعجمة. طيب يبقى الكلام في نوح ولوط. مصروف في القرآن ولا ممنوع؟ لا في مصروف. مصروف إنا أرسلنا نوحا صح؟ ولوط أيضا لوطا ولوطا إذ قال لقومه. طيب كيف انصرفا مع أنهما أعجميان؟ نعم نقول لأنه ثلاثي ساكن الوسط, أو نقول لأنه أقل من أربعة أحرف, يعني ثلاثي لأنه ثلاثي يكفي هذا, لأن من شروط العجمة أن يكون أكثر من ثلاثة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. لكن نوح ولوط كم حرف؟ ثلاثة. العجمة لا يكفي فيه ثلاثة, لابد أن يكون أكثر من ثلاثة. لذلك قال المصنف وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على إيش؟ وزيادة على في المتن. قال وشرط العجمة, ولا ما عندكم هذا؟ نعم. وشرط العجمة أمران, علمية في العجمية على واحد وزيادة على الثلاثة. الشرط الأول ما معناه؟ يعني لا بد أن يكون هذا الاسم في الأصل كان في لغة العجم, لا بد أن يكون في لغة العجم علما. مثل ماذا؟ إبراهيم عند العجم علم ولا لا؟ علم. إسحاق كذلك علم. فلو كان عند العجم ليس علما وإنما اسما نكرا, وجئنا نحن العرب وجعلناه علما, ينفع؟ ما ينفع. وذكر له بعض الأمثلة عندكم في الشرح. لكن المهم الآن إسحاق وإبراهيم ويعقوب, هذا لماذا ممنوع من الصرف؟ نقول علمي العجمة. ما شرط العجمة؟ شرط العجمة أن يكون في لغة هؤلاء علما. ولا شك أن إسماعيل وإسحاق إلى آخره أنه في لغة العاجم أعلام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وزيادة على الثلاثة, يعني لابد أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. فإبراهيم أكثر من ثلاثة, لذلك هو ممنوع من الصرف. لكن نوح ولوط ثلاثي, لذلك لا يمنع من الصرف بل ينصرف. وبعض الطلبة قد يتوهم أن نوح ولوط انصرفا لأنهما أسماء عربية, وليس كذلك, بل هي أسماء عجمية. ثم قال والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء, أي ويشترط في الصفة أمران, ما هما؟ أصالتها هذا واحد, وعدم قبولها التاء. حتى تكون الصفة علة مانعة للصرف لابد من وجود أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه الصفة فيها أصلية وليست شيئا طارئا عليها, سنبين بالمثال. والشرط الثاني أن تكون مما لم تستعمله العرب بالتاء, لا تقبل التاء. مثلا الآن عندما أقول مررت برجل أكرم من عمرو, أكرم ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ الوصفية ووزن أفعل. الوصفية في أكرم أصلية أم طارئة؟ أصلية. كيف يعني طارئة؟ هذا لن يتضح إلا بأن نذكر المثال المعاكس له. قال ابن هشام والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء, فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. ذكر مثالين للشرط الأول ومثالين للشرط الثاني. صفوان وأرنب, ما معنى أرنب؟ أرنب أرنب قاس وذليل. الأرنب ما هو الأرنب؟ قاس وذليل. لا معناه الأصلي خلاص, الحيوان معروف. هكذا دائما العلماء يعرفون الأشياء المعروفة بهذا اللفظ الذي قالته الأخت. لما يأتون عند الأسد يقولون الحيوان معروف, الأرنب الحيوان معروف, الصقر الحيوان معروف, لأن المعروف لا يعرف, صح؟ الأرنب معروف. فلما نعرف الأرنب ما يحتاج نعرفه بتعريفات المناطق, نقول مباشرة حيوان معروف, تمام؟ فلما أقول رأيت أرنبا هنا استعملت أرنب بمعنى الحيوان المعروف. طيب يستعمل أرنب أيضا باستعمال آخر وهو بالاستعمال الوصفي, يعني على أنه وصف. فأقول هذا رجل أرنب, ما معنى هذا رجل أرنب؟ يعني ذليل وجبان، واضح؟ ذليل وجبان. الآن ننظر في كلمة أرنب، لو قلت مررت بأرنب وأنا أقصد بأرنب الذليل، مررت بأرنب وأنا أقصد بأرنب إيش؟ الذليل. الذليل. طيب لو نظرنا في أرنب سنقول فيه علتان، وصفية ووزن أفعل. وزن أفعل، نمنعه ولا لا نمنعه؟ مفروض نمنعه. كان المفروض نمنعه. يقول هشام لا، لأن الوصفية فيه ليست أصلية وإنما هي عارضة، عارضة وطارئة. واضح هذا؟ وإلا معناه الأصلي اسم جامد يدل على حيوان معين وهو الحيوان المعروف. يعني الأصالة بالنسبة للكلمة، لاستعمال الكلمة نفسها. نعم نعم، مش للوصف الملاصق للشخص. لا لا، نفس الكلمة نفسها. فلما أنا قلت مررت بأرنب، مررت بأرنب أي مررت بذليل. طيب حينئذ نصرفه أو لا؟ نقول نصرفه. فلو اعترض علينا معترض قال لماذا صرفته وكان ينبغي عليك أن تمنعه من الصرف لأنه فيه علتان، في لأن فيه علتين، الوصفية ووزن أفعل، نقول لا، من شروط الوصفية أن تكون وصفية أصلية وليست عارضة وطارئة. إذا لم يتضح هذا المثال نأخذ مثالا آخر. اصطدت نعم نعم، ليس فيه وصفية وليس فيه علمية، ليس فيه وصفية وليس فيه علمية، هو ليس علما على معين وإنما هو اسم جنس نكرة مثل أسد. نعم، فهو ينصرف، ينصرف في الحالتين. نعم ينصرف، لكن الحالة الثانية التي هي بعد النقل استعماله بمعنى الذليل هذا الذي يحتاج إلى تأمل، فهو الذي قد يشكل على الطلبة فيظنون أنه ممنوع من الصرف. واضح؟ مثال آخر، صفوان له استعمالان، استعمال أصلي واستعمال طارئ. الاستعمال الأصلي لصفوان هو الحجر الأملس، كمثل صفوان عليه تراب. ما معنى صفوان؟ يعني حجر، حجر أملس، هذا معناه الإيش؟ الأصلي. فاستعملته أنا بمعنى قاس، فقلت هذا رجل قلبه صفوان. يعني إيش؟ يعني قاسي. طبعا هو في تشابه بينهم، لكن أنا أقصد بصفوان يعني قاسي. فهنا لو قال قائل صفوان فيه علتان، وصفية أي وصف له بإيش؟ بالقسوة، وفيه أيضا وزن، وزن فعلان. مثل إيش؟ مثل سكران. فلماذا لا نمنعه من الصرف؟ نقول لا هو منصرف. لماذا؟ نقول لأن الوصفية فيه عارضة وطارئة وليست بأصلية. هذا معنى قول المصنف والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء فعريان وأرمل، فصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. طيب بقي أن نبين الشرط الثاني وهو عدم قبولها التاء. فعريان وأرمل منصرفتان، يعني إيش؟ يعني الآن سكران نحن لماذا منعناه من الصرف؟ للوصفية وزن فعلان، صح؟ من شروط منع الاسم بالوصفية أن يكون مؤنثه لا يقبل التاء. نحن ماذا قلنا في مؤنث سكران؟ سكرة. قبل تاء ولا بدون؟ بدون. هذه لغة الجمهور، صح؟ لذلك لو كان هذا الاسم يقبل التاء فإننا لا نمنعه من الصرف، ينصرف. مثال ذلك، رجل عريان، رجل عريان، هذا عريان على وزن فعلان. طيب وأيضا فيه ماذا؟ وصفية. فهل نمنعه؟ نقول لا، لا نمنعه. لماذا؟ لأن مؤنثه يقبل التاء. نقول رجل عريان وامرأة عريانة بالإيش؟ بالتاء. ومن شروط الوصفية أن يكون مؤنثه لا يقبل التاء. واضح؟ نعم. مثال آخر أرمل، نقول رجل أرمل وامرأة أرملة بالتاء، صح؟ نمنعه ولا نصرفه؟ نصرفه، مع أن أرمل على وزن أفعل وفيه وصفية، وفيه وصفية، نقول مع ذلك هو منصرف. طيب لماذا منصرف؟ نقول لأن مؤنثه يقبل التاء. فإن قال قائل وكيف أعرف ما يقبل التاء وما لا يقبل التاء؟ صح؟ كيف عرفنا؟ هذا لا يعرف إلا بمطالعة ماذا؟ القواميس والمعاجم، لا يعرف إلا بالنظر في كلام العرب، ليس له حل آخر. هي كلمات معدودة محفوظة، العلماء جمعوا الكلمات التي تقبل الكلمات التي مؤنثها بدون تاء، سكران وأخواتها جمعت في الشروح. وهل يقال لرجل أرمل؟ يقال؟ هل نحن نقول رجل أرمل؟ أرمل، ها؟ في مع المرأة نقول أرملة، لكن هل نحن نستعمل أرمل للذكر؟ نقول هذا رجل أرمل؟ لا يستعمل، صح؟ يعني ما أعرف في لهجة معاصرة يستعملونها، الله أعلم. لكن نعم بالعربية يستخدم أرمل، لكن لا في الذكر، في الذكر أرمل. لا في العادة لا يقال أرمل؟ لا لا دقيقة، يقال رجل أرمل؟ أنتم تقولون؟ يعني عادة نقول يعني تقولون رجل أرمل يعني مات زوجته؟ كيف مرة ثانية؟ أرمل نقولها يعني باللغة العربية. أي لكن تقصدون ذكر ولا أنثى؟ لا نقصد ذكر يعني مات زوجته يعني. عجيب. على كل حال يقول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ فاستعمل جرير لفظة أرمل مع الذكر. واضح هذا؟ والأرمل في الأصل هو الفقير المحتاج، ويطلق أيضا على من لا زوجة له. وقال ابن جني استعماله في المذكر قليل. نعم. ثم قال ويجوز في هند وجهان. إيش يعني وجهان؟ يعني الصرف وعدم الصرف. فأقول مررت بهند، هذا إيش؟ مصروف. مررت بهند ممنوع من الصرف. أما منعه للصرف ففيه علتان، العلمية والتأنيث. وأما منعه من وأما صرفه فلأنه كم؟ ثلاثي ساكن وسط. الوسط. فكل اسم ثلاثي ساكن الوسط مؤنث يجوز فيه وجهان، هند ودعد ووعد. دعد هذا من أسماء النساء، ووعد أيضا من أسماء النساء ويسمى بها الآن. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد، ولم تسق دعد في العلب. طيب لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، هذا ايش؟ مصروف. ولم تغذى، ولم تغذي في، ولم تسق دعد في العلب. دعد هذا بدون صرف، فيستعمل الوجهين. لماذا؟ لانه ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي مؤنث ساكن الوسط، هند دعد وعد. واضح؟ ففيه ماذا؟ وجهان. ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ. ليش؟ أما زينب فلأنه ليس ثلاثية، فكم وجه فيه؟ واحد. ما هو؟ ممنوع العلمية والتأنيث. سقر ليس فيه هنا وجه واحد، لماذا؟ ليس ساكن الوسط، فنقول فيه منع الصرف. قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر، جار مجرور على مجرى الفتحة لممنوع من الصرف، علمية وتأنيث. بلخ لماذا منصرف بلخ؟ أو لماذا فيه وجه واحد ليس فيه وجهان؟ لأنه أعجمي، فاستغنى بالعجمة عن إيش؟ عن التأنيث. الآن بلخ فيه علتان، عالمية وإيش وعجمة، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى التأنيث، مع أنه مؤنث، هو مؤنث وثلاثي وساكن إيش؟ ساكن الوسط، فكان ينبغي أن يجوز فيه وجهان، لكنهم لم يجوزوا إلا وجها واحدا. لماذا؟ لأن لو ذهبت لو ذهب شرط التأنيث اللي هو أنها يكون ساكن الوسط، جوزنا نحن وجهين إذا كان ساكن الوسط ثلاثي، صح، مثل هند وداد. لكن هذا فيه شيء جديد، وهو أنه إيش؟ أنه أعجمي، فاجتمعت فيه علتان، عالمية وعجمة. نعم، بلخ، بلخ، بلخ اسم منطقة في خراسان، اسم مدينة، نعم اسم مدينة في خراسان. هي قاعدة ثلاثي ساكن الوسط، أيوة، في التأنيث، لأنه التأنيث فقط علة واحدة تكفي. نعم نعم، خرج بل لأن عنده أصلا علة. نعم نعم بالضبط. طيب، ثم قال وكعمر عند تميم باب حذامي إن لم يختم براء كسفاري. وكعمر عند تميم باب حذامي، قبيلة تميم يعاملون عمر معاملتهم لحذامي. ماذا يعاملونهم حذامي؟ لو تذكرون في أول الكتاب في باب المعرب المبني، في قسم المبني على الكسر، درسنا هناك خلاف العرب في حذامي. طيب، الحجازيون يجعلون حذامي دائما مبني على الكسر، يقولون جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، هذه لغة من؟ أهل الحجاز. بنو تميم يجعلون حذامي ممنوعة من الصرف، فيرفعونه بالضمة وينصبونه ويجرونه بالفتحة، بشرط إن لم يختم براء كسفاري. سفاري اسم لماء، هذا يمنعونه أم يصرفونه؟ يصرفونه، لأنه مختوم بإيش؟ بالراء، فهذا لا يدخل عندهم. هم أصلا تميم نفسهم مختلفون كما سيشير إليه بعد قليل بن هشام. فبنو تميم افترقت فرقتين، فرقة تفرغ بين ما ختم براء وفرقة لا تفرغ. ففرقة تقول ننظر، إن كان مختوما براء فهو منصرف، وإن كان مختوما بغير الراء مثل إيش؟ مثل حذامي بغير الراء، مثل ماذا؟ مثل حذامي، فهذا عندهم ممنوع من الصرف، واضح؟ والفرقة الأخرى من بني تميم يقولون لا، كل هذا الباب كله ممنوع من الصرف، سواء ختم براء أو لم يختم براء. قال وكعمر عند تميم باب حذامي، يعني باب حذامي عند بني تميم فقط، يخالفون فيه من؟ الحجازيين. الحجازيين عندهم هذا مبني، وعند بني تميم معرب. عند الحجازيين مبني على الكسر دائما، عند التميميين معرب. طيب كيف يعربونه؟ يعربونه إعراب ما لا ينصرف. والعلة عندهم في حذامي كالعلة في من؟ في عمر. عمر لماذا ممنوع من الصرف؟ لعلتين، العلمية والعدل. كذلك حذامي عند تميم ممنوع من الصرف لعلتين، العلمية والعدل. طيب معدول من إيش حذامي؟ معدول من الحذامي اللي دخلت عليها التاء، يعني إيش؟ حاذمة. يقولون حذامي معدول من حاذمة، قطامي معدول من قاطمة. طيب حذامي وقطامي هذه أسماء نساء قديمة، أسماء قديمة للنساء. قال وكعمر عند تميم باب حذامي إن لم يختم براء كماذا؟ كسفاري. إذن بنو تميم افترقوا فرقتين، فرقة تفرق بين ما ختم براء وما لم يختم، فإن ختم براء انصرف، وإن لم يختم براء منع من الصرف، واضح؟ طيب قال وأمسي لمعين إن كان مرفوعا. ما معنى أمسي؟ اليوم ماذا؟ الاثنين. أمسي بالنسبة لنا الأحد، لكن لو قلت الأمس يعني الماضي البعيد جدا. طيب الماضي البعيد، فأقول مثلا بالأمس درسنا باب المعرب المبني. متى درسنا باب المعرب المبني؟ قديم. لا قديم، أول دورة. واضح؟ إذن متى يمنع أمس من الصرف؟ قال وأمس لمعين، يعني إذا قصدت به يوما معينا وهو اليوم الذي قبل يومك. طيب، فبعض العرب إذا استعملت أمس وقصدت به اليوم الذي قبل يومك فإنه يمنعه من الصرف في حالة واحدة. ما هي؟ قال إن كان إيش؟ مرفوعا. إن كان ممنوع مرفوعا يمنعه من الصرف فقط. وأما إن كان منصوب، وأما إن كان منصوبا أو مجرورا فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون معربا وإنما يكون مبنيا، يكون مبنيا على الكسر. واضح؟ هذا لغة غريبة أشرها ابن هشام في أول كتاب، لغة يجمعون بين المعرب والمبني، ففي حالة الرفع يجعلونه معربا وفي حالة النصب والجر يجعلونه مبنيا. مبنيا على إيش؟ على الكسر. إيش يقولون؟ يقولون مضى أمس بما فيه، مضى فعل الماضي وأمس فاعل مرفوع عن طرف الضمة. أين التنوين؟ أحسنت، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف عند التميميين، ممنوع من الصرف. ما العلة؟ علتان: العلمية لأنه علم عن اليوم الذي قبل يومك، والعلة الثانية هي إيش؟ لا، هذا شرط، الرافع شرط وليس بعلة. نقول العلة هي العدل، لأن أمس معدول عن الأمس، مثل أخر معدول عن الأخر. واضح؟ طيب، هذا معنى قوله وأمس لمعين إن كان مرفوعا فقط، إن كان مرفوعا. أما إن كان منصوبا أو مجرورا فإنهم يبنونه على ماذا؟ على الكسر. هذه لغة تميم وقد تقدمت في أول كتاب. ثم قال وبعضهم لم يشترط فيهما، فيهما في من ومن؟ في أمس وحذامي. لا يشترط في حذامي أن لا يختم بإيش؟ براء. حذامي يعني باب فعالي، ما كان على وزن اسم مؤنث على وزن فعالي. طيب، ولم يشترط في أمس أن يكون في حالة الرفع، يعني يجعله مبني على الكسر في كل الحالات، فيقول مضى أمسي ورأيت أمسي ومررت بأمسي، مبني على إيش؟ على كسر. وهذه اللغة السهلة، وهذه لغة الحجازيين. ثم قال وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا. كلمة سحر ممنوعة من الصرف عند من؟ عند الجميع. عند الجميع، جميع من؟ جميع العرب، الحجازيين كانوا أو التميميين. عند الجميع هؤلاء فلفظة سحر ممنوع من الصرف، لكن بشرطين: الشرط الأول إن كان ظرفا، والشرط الثاني أن يكون معينا. نقول جئتك يوم الجمعة سحرا، جئتك سحرا. سحرا ما إعرابه؟ ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة. أين التنوين؟ نقول هذا ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون. ما العلة؟ علتان: العلمية لأنه قصد به وقت معين وهو ما قبل الفجر من يوم محدد، وهو يوم ماذا؟ الجمعة. جئتك يوم الجمعة سحرا. فالآن السحر هذا مطلق أم قصد به سحر يوم معين؟ ما هو اليوم؟ يوم الجمعة. فإذا قصد سحر يوم معين صار علم، لأن العلم هو شيء محدد. والعلة والشرط الثاني هو أن السحر هنا ما إعرابه؟ ظرف. فوجد فيه شرطان: أن يكون ظرفا وأن يكون سحر يوم معين، حينئذ يمنع من الصرف. ما العلة؟ نقول علتان: العلمية لا والعدل. الظرفية أخوات ليست علة، هي شرط، هي شرط. طيب سحر نقول فيه علتان: العلمية والعدل. سحر معدوم عن إيش؟ السحر، السحر بأل، مثل أمس معدول عن الأمس، وأخر معدول الأخر. فإن قال قائل قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر انصرف ولا لا؟ انصرف لأنه فقد شرطا. ما هو؟ أيوة أحسنت، لم يعين سحر يوم محدد، قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر. طيب أي سحر؟ سحر أي يوم؟ يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، هل حدد؟ لم يحدد، هو إنما أطلق، لذلك اختل فيه شرط، لذلك هو منصرف وليس بممنوع من الصرف. نعم. نعم يعني لابد أن يتلفظ باليوم المعين، أو يكون يعني يكون المتكلم قصد يوم معين وحذف اليوم لدلالة السياق عليه. المهم أن لابد أن يكون المقصد والمغزى من الكلام سحر يوم محدد، لابد أن يكون يوم محددا. انتهى الباب؟ نعم انتهى الباب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.